فهذا العاقل الذي ليس عنده عمل أدخلت على هذا المليء فأخذ المال، فاستفاد الناس من علمه وخبرته وتجارته، واستفاد من النماء والنتاج، واستفاد رب المال من الرفق، فحصل الرفق للمجتمع بوجود التجارة، والرفق لرب المال بوجود جزء الربح، والرفق للعامل بوجود الكسب الذي يكون من جزء الربح. فشرعت من أجل هذه المقاصد العظيمة واليسر والرحمة والتخفيف على الأمة. بالنسبة للمال الذي يدفع للعامل ويدفع للبنك والمصرف، إذا وردت عليك شبهة وقيست على شيء فقرر الأصل وادرسه من كل جوانبه، ثم انظر فيما قيس عليه، هل الشبه كامل أو ناقص؟ أولا بالنسبة للمضاربة، يدفع رب المال للعامل المال. يقول العلماء أن يدفع رب المال للعامل المال، انتبهوا على أن يتجر به، هذا الشرط الأول، والربح بينهما على ما شرطاه، وتكون الخسارة على رب المال وحده. فأصبح عندك كم شيء؟ ثلاثة أشياء. يدفع رب المال للعامل المال على أن يقوم العامل بإيش؟ بالتجارة. فهل إذا دفع العميل للبنك والمصرف يقوم البنك بنفسه بالعمل والتجارة؟ الجواب لا، وليس هناك من أي مادة تخول لهم أن يدخلوا إلى الساحة يتعاملون فيها، وهذا معلوم، لأن أصل تجارة قائمة على حفظ الأموال، وإنما رخص لهم بالحفظ، ولا يؤذن لهم أن يقوموا بأنفسهم بالمتاجر أو منافس التجار، هذا معروف ثابت، إنما يكون نتاجهم أن يعطوا هذا المليون، يأخذون منك المليون ومن الثاني المليون ومن الثالث 100,000، ثم تؤخذ هذه وتعطى لأشخاص دينا على أن يردوها بعوائد. فأصبح لا حقيقة للعمل، المضاربة فيها ضرب وتجارة، ولكن الإيداع ليس فيه ضرب وليس فيه تجارة، فأصبح قياسا مع قياسا مع الفارق. هذا الوجه الأول. ثانيا يدفع رب المال، هذا في المضاربة، نأخذ المضاربة الشرعية، يدفع رب المال للعامل المال على أن يتجر به، من الذي يضمن الخسارة؟ رب المال. لكن هنا البنك إذا تاجر بمال العميل يلتزم بإيش؟ يلتزم برده كاملا، ولذلك جميع المواد تنص على أن الوديعة المصرفية دين على البنك وليست بمجال الاستثمار، وهذا نفس حتى مواد تدل على هذا، حتى في القانون يدلون على أنها وديعة، على أنها تأخذ حكم القرض، وهذا موجود، ومن رجع إلى المواد يجد فيها هذا جليا واضحا. فإذا ليست بيد تجارة، وإنما هي يد إيش؟ ضمان. ويد العامل في المضاربة يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد أمانة. وبالإجماع لا يضمن العامل إلا إذا خرج. لو أعطيت عاملا 100,000 وذهب وتاجر ثم احترق المال بدون تفريط منه لا يضمن، كسب السوق بدون تفريط منه لا يضمن، لكن لو قصر، مثلا لو اشترى تجارة من أرض بعيدة بإمكانه أن يحضرها عن طريق البر وعن طريق البحر، في طريق البحر الموج هائج وفي زمان شديد البرد وكثير الرياح، فجاء وخاطر وأدخل السفينة في البحر فغرقت، شو الحكم؟ يضمن لأنه قصر. فإذا العامل لا يضمن في المضاربة، لكن إذا دفع العميل للمصرف يلتزم المصرف برد المبلغ كاملا إن خسر. فإذا في شبه ولا ما في شبه؟ ليس في فارق ولا لا؟ هناك فارق مؤثر. الأمر الثالث، حينما يعطي رب المال للعامل 100,000 على أن يتجر بها، هل يدخل وربحه مضمون أو ربحه محتمل؟ الربح محتمل، لكن بالنسبة للعقود المصرفية يلتزم المصرف بإعطاء هذا الاستحقاق الذي هو 5% أو 10%، حتى إن العميل إذا لم يأخذ الاستحقاق قضاهم قضاء وقانونا في قانونهم وطالبهم بهذا الذي تم الاتفاق عليه. إذن هل هناك شبه؟ هل هناك اتفاق أو هناك اختلاف؟ هناك اختلاف. النقطة الرابعة والأخيرة، أننا في المضاربة يكون نتاجها من معاملة شرعية، فلو ضارب بحرام لحرمت الأرباح، وأما بالنسبة للمصرف فإنه يأخذ هذه العوائد من الديونات بالفوائد المركبة. فلو كانت مضاربة فإنها ناشئة من معاملة محرمة، كما لو أخذ المضارب المال وتاجر به في الميتات أو في المحرمات لحرمت تجارة المضاربة. كذلك أيضا لو سلمنا فرضا أنها مضاربة فإن أو في حكم المضاربة مثل ما يقولون تختلف باختلاف، لو قال لك إن هذه الأحكام كلها اجتهادية وليس لها نص أو كذا، قل له إذا كانت اجتهادية فأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تبقى على الأصل المجمع عليه للمضاربة وإما أن تلغي المضاربة من أصلها. فإن بقيت على المجمع فلا يتفق مع ما ذكر، وإن ألغيتها من أصلها فهو عقد تقيس عليه وما قيس على باطل فهو باطل في نظره. وعن هذا لا يستقيم، الشبهة لا ترد، لأنه لا يصح لا من جهة تركيب أركان المضاربة وشروطها الشرعية ولا من جهة النتاج وما يؤخذ أو يركب على العوائد. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله. إن شاء الله درس غدا في جدة بعد صلاة العصر مباشرة.